يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد هذا الدرس العاشر من دروس شرح رسالة باعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة الشيخ الإسلام الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني توفى سنة 49 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول قال سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخطاب يقولان قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحمراني يقول قال للأمير عبد الله بن طالب يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي رويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله أميرك فيقال يا رب كيف إنما ينزل إلى كيف؟ نعم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في طلب بيان بعض صفات الله عز وجل التي اثبتها اهل السنه والحديث، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ان اهل السنه والحديث يثبتون النزول ويثبتون المجيء والاتيان لثبوت ذلك في القران وفي السنه الصحيحه. وسياتي عند المصنف رحمه الله الحديث الذي يدل على نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا سواء كان في كل ليله او ليله النصف من شعبان او يوم عرفه. وهنا اورد باسناده الى اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى يقول قال اخبرنا ابو بكر بن زكريا قال سمعت ابا حامد قال سمعت احمد السلمي وابا داود الخفاف يقولان سمعنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. اسحاق بن ابراهيم الحنظلي الخراساني وهو المشهور بابن راهويه المحدث الفقيه وتوفي 38 و200. قال فيه الامام احمد رحمه الله افضل من عبر الجسر يعني جسر خراسان الى بغداد اسحاق بن راهويه وان كان يخالفنا في اشياء، كان يخالف الامام احمد في بعض الاشياء ولكن مع هذا هو افضل من عبر جسر خراسان الى بغداد. وهو في الحقيقه من اقران الامام احمد ويحيى المعين والبخاري الا ان بعضهم اخذ عن بعض، البخاري رحمه الله اخذ عن اسحاق بن راهويه وروى عنه في كتابه الصحيح. يقول اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول قال للامير عبد الله. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح حديث النزول ان اسحاق ابن راهويه تصادم مع فرقه من الجهميه فألّوا عليه الامير عبد الله بن طاهر وذكروا له بان اسحاق يزعم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا ويخرج من العرش. وذكر بعض الروايات ضعفها وبعض الاخر اثبتها، والصواب ان هذه القصه ثابته. وبان الجهميه ارادوا ان يؤلبوا الامير على اسحاق بن راهويه فاستدعاه الامير وسلم عليه اسحاق بن راهويه فلم يرد الامير عليه السلام وراى في وجهه الغضب، ثم انه لم يامره بالجلوس وساله هذا السؤال قال يا ابا يعقوب وهي كنيه اسحاق بن راهويه هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا. في لفظ اخر قال اتقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا في كل ليله؟ فقال ابو يعقوب اسحاق بن راهويه أصلح الله الأمير، ليس هذا من كلامنا، إنما هو من كلام نبينا. ثم أسند بروايته عن مشايخه إلى أن بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث النزول. وهنا قال كيف يلزم، من القائل؟ الأمير عبد الله يقول كيف ينزل. والحقيقة هذا السؤال عن الكيفية قد سبق معنا بأنه من الدلع المثلثات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولكن لم يخبرنا كيف، ولم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه. فالسؤال عن كيفية الصفات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الدلع المثلثات. قال كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. ينزل بلا كيف إيش معناه؟ ينزل بلا كيف معلوم عندنا، وإلا لا شك أن لنزول الله عز وجل كيفية لكن لا معلمها. وإن كان معنى النزول ظاهر ويحتاج إلى توضيح أو تفسير أو بيان، لا يحتاج. النزول معروف عند المخلوق، نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فإننا نعلم معنى النزول، فالنزول معلوم والكيف مجهول، على القاعدة التي قعدها أهل العلم كالإمام مالك وربيع الرأي، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وذكرنا فيما سبق بأن هذه قاعدة مضطردة في جميع صفات الله عز وجل. فإذا كان المخلوق ينزل والله عز وجل ينزل، فهنا تشابه في الأسماء، لكن هل هذا يؤدي إلى التشابه في المسميات أو التشابه في الحقيقة والكون والكيف؟ الجواب لا. ليش؟ لأن اختلاف الذات يؤدي إلى اختلاف الصفات، ولا لا؟ نعيد مرة ثانية، الاختلاف في الذات يؤدي إلى اختلاف الصفات. ما مثاله؟ للإنسان يد، كما أن للفرس يد، وللإنسان رجل، وللفرس رجل. هذا تشابه في الأسماء، لكن هل يؤدي هذا إلى التشابه في المسميات في الحقيقة؟ الجواب لا. ما هو السبب في هذا؟ اختلاف الذوات. ذات الإنسان مختلفة عن ذات الحيوان، عن ذات الفرس، فلما اختلف الصفات اختلفت معها الصفات. فنزول المخلوق يليق بذات المخلوق، ونزول الخالق جل وعلا موافق لذاته سبحانه وتعالى. وهل أحد يعرف كيفية الذات؟ لا أحد يعرف كيفية الذات، نعم. ولذلك نقول في كيفية الصفة ما نقول في كيفية الذات، فنقول صفة الله عز وجل لا نعرف كيفيتها، وذلك لأن ذات الله عز وجل لا نعرف كيفيته. فنزول الله عز وجل تابع لعظم ذاته سبحانه وتعالى. نعم. هذا الأثر رواه اللالكائي رحمه الله في شرح معتقد أهل السنة والجماعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهذه القصة كما ذكرنا ثابتة عن إسحاق بن راهوية. نعم. قال شيخ الإسلام أبو إبراهيم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العبد، قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن مأجور، قال حدثنا أحمد بن محمود، قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عسفي، قال حدثنا محمد بن سلمان، قال سمعت عبد الله بن مبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يوم عيد ليلة النصف ينزل في كل ليلة، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يكن ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ننزل كيف نشاء. ثم أورد المصنف رحمه الله بإسناده إلى أبي عبد الرحمن العبدي، قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله يعني ابن المبارك. وفي رواية أخرى نسبها إلى تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية شرح حديث النزول إلى المندى رحمه الله، وذكر إسناده إلى محمد بن سلام أن طوالة سأل عبد الله بن المبارك، السائل الذي في الرواية عندنا محمد بن سلام، وفي الرواية التي عند ابن منبر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله من السائل والفضال. والشاهد منه أيا كان محمد بن سلام أو فضالة أو كلاهما، سأل عبد الله بن المبارك رحمه الله من هو عبد الله المبارك؟ نعم، عبد الله المبارك الإمام المحدث الفقيه. نعم، يقول في نزول ليلة النصف من شعبان، يسأله هل الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان؟ والحديث في هذا سيأتي عند المصنف الإشارة إلى نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، سيأتي الحديث في محله. فقال عبد الله يا ضعيف، من عبد الله؟ عبد الله المبارك. قال يا ضعيف ليلة النصف، هذا سؤال، يقول يا ضعيف ليلة النصف يعني هل ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان بحسب؟ ثم استغرب فقال ينزل في كل ليلة، يعني هل ينزل ليلة النصف حسب؟ لا، بل ينزل في كل ليلة. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ هذا طبعا سؤال عن الكيفية مثل ما ورد في قصة إسحاق قبل قليل. قال كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المبنى منه؟ وهذه في الحقيقة حجة بعضهم في نفي النزول، حيث قالوا إذا قلتم بأن الله عز وجل قد استوى على العرش ثم تقولون بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، فهل تقولون بأنه يخلو من العرش؟ فإذا قلتم بأنه يخلو من العرش قد نفيتم الاستواء، وإذا قلتم بأنه لم يخلو من العرش قد نفيتم النزول. نعم، هذه حجتهم. وهنا يستدل، قال أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. وهذا رد على هذا السؤال، يعني لم يجبه كون العرش يخلو منه أو لا يخلو منه، لأن هذه المسألة لم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، فعرض عنها وقال ينزل كيف يشاء. ومسألة خلو العرش حينما ينزل الله عز وجل فيها خلاف بين أئمة الحديث، فبعضهم ارتاء التوقف وقال نتوقف عن المسألة ولا نذكر حينما ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، لا نقول بأنه يخلو من العرش ولا نقول أيضا بأنه لا يخلو من العرش ونسكت عنه. والقول الثاني قالوا يخلو منه العرش لأن النزول غير الاستواء، وهذا في الحقيقة قول بعض من أئمة الحديث وهم قلة. القول الثالث هو النحوي عن جماهير أهل السنة والحديث أنه لا يخلو منه العرش، هكذا نسبه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرح حديث النزول، طبعا المطموع ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس شرح حديث النزول. ورواه الخلال أيضا في السنة عن حماد بن زيد رحمه الله قال يقرب إلى خلقه وهو في مكانه، يقرب إلى خلقه وهو في مكانه، وهذا هو صحيح. نقول بأن آيات الاستواء محكمة لأنها قد وردت في أكثر من آية، ومعناها واضح الرحمن على عرش استوى. وحديث النزول كما سيأتي معنا حديث متواتر لفظا ومعنى، فهو أيضا محكم، فلا يمكن أن نصادم هذا بهذا، فنقول إن الله عز وجل قد استوى على العرش وهو أيضا ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل. هل في هذا تعارف؟ نعم، إن وجد تعارف فهو ليس تعارف في نفس الأمر، وإنما هو تعارف لحسب مفهوم المخلوق، إذ أنهم لا يتصورون وجود شيء في مكان مع أنه يوجد في مكان آخر، هذا على حسب المخلوق، هذا يستحيل. الرجل إلا أن يكون في هذا المكان أو أن يكون في هذا المكان، لا يمكن أن يكون في هذين المكانين في وقت واحد، صحيح؟ لكن بالنسبة للخالق هذا ممتنع، هذا بالنسبة للخالق ممتنع. وله أمثلة في هذا كثيرة ذكرها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وذكر الأدلة على هذا، وقال بأن هذه النصوص لم يتطرق إليها احتمال التمثيل بأي حال يحوى ولا أحد اعتراض على هذه النصوص. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء السفر في حديث ابن عمر رضي الله عنه: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الذي إذا خرج المسافر إيش يقول؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هو سبحانه وتعالى صاحبك في السفر، وهو سبحانه وتعالى خليفتك في الأهل. هل يمكن هذا أن يكون في المخلوق؟ إذا ودع الرجل أخاه مثلا أو ابنه اتركه في البيت وسافر، هل يمكن أن يصحبه ابنه في السفر ويكون خليفته في الأهل؟ لا يمكن هذا من حيث المخلوق، لكن بالنسبة للخالق ممكن. ولا يوجد من اعترض على هذا الحديث وقال: كيف يكون صاحبا في السفر والخليفة في الأهل؟ نعم، إنما يفسر هذا بحسب عظمة ذات الله سبحانه وتعالى وعظمة صفاته. ومثل أيضا ما ورد في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. كم من قائل الحمد لله رب العالمين؟ كثيرين جدا، لا يحصي عددهم إلا الله. ومع هذا يسمع الله عز وجل قول كل واحد منهم في كل مكان وفي كل وقت، ويرد على كل واحد منهم بكلام واحد وهو حمدني عبدي، وهكذا. ولا تختلط الأسماء، عفوا، لا تختلط الأصوات، والله عز وجل يسمعها بسمعه جميعا ولا تختلط عليها الأصوات، ويجيبها جميعا بكلامه سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لي ولعبدي ما سأل، وهكذا. نعم، وهل أحد من الناس اعترض على هذا وقال: كيف لا تختلط الأصوات؟ نعم، عند سمع الله عز وجل لا أحد. وهذا مثله، أخبر الله عز وجل بأنه مجتمع على العرش، وهو الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبر الناس أنه ينزل إلى السماء الدنيا. هل فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض. نقول إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ومع هذا هو مجتمع على العرش، لأن كلا الدليلين محكم لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال، أو فيه احتمال لا يتطرق إليه احتمال. الرحمن على العرش استوى محكم على ذلك، وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا محكم وهو على ذلك. نعم، وهذا الأثر الذي رواه المصنف رحمه الله بإسناده رواه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات. نعم، قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن مبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاخضع له. نعم، وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مبارك رحمه الله لما اعترض عليه هذا الرجل بكيفية النزول، واعترض عليه بأن المكان يخلو منه إذا نزل إلى السماء الدنيا، قال له: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. وهذا تأكيد لما سبق بيانه وذكره أن حديث النزول محكم لا يتطرق إليه احتمال. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه الخبر فإنه يجب أن تخضع له. نعم، ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان من حيث الأخبار أو من حيث الأحكام. من حيث الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها صادقة، ومن حيث الأحكام، أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كلها عادلة، فينطبق عليها قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. إذا كان من باب الأخبار فخذوه تصديقا، وإذا كان من باب الأحكام الشرعية فخذوها أيضا تصديقا لصحتها، ثم اعتقادا بالجنان والعمل بالأركان والجوارح. قال شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى: قال سمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العبدلي يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله القاضي يقول حضر مجلس الأمير عبد الله بن طالب ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني مرابوية وسئل عن حديث النزول فطعمه قال نعم فقال له بعض أولاد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل فقال له إسحاق أثبته الفرق حتى أصل لك النزول فقال له الرجل أثبته الفرق فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك وزملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله فقال يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم نعم ثم أورد في إسناده من طريق الحاكم إلى أحمد بن سعيد أنه حضر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وكان في حضرته بعض الجهمية وحضر إسحاق بن راهوية في امتحان واختبار من الجهمية لإسحاق بن راهوية رحمه الله يقول فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم يسألون عن حديث نزول الله عز وجل في السماء الدنيا أصح عندك؟ قال نعم فقال له بعض قوال عبد الله بعض قال عنده يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم يعني هل تأخذ بمقتضى هذا الخبر الذي صححه؟ فقال نعم قال كيف ينزل؟ وهذا السؤال محدث ولذلك من ذكاء إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه لم يجيب عن السؤال نعم وإنما ألزمه بإلزام آخر وهذا لفرض ذكائه وكبر علمه رحمه الله يقول فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول يقول له كيف ينزل فقال إسحاق قبل أن أصف لك كيفية النزول لابد أن تثبت أن الله عز وجل فوق لما لم يقله الجهمي أثبت أن الفوق ثم بعد هذا سأصف لك كيفية النزول نعم فيقول الرجل أثبته فوق أثبت الاستواء وأثبت العلو علو الله عز وجل على خلقه فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يعني لما أثبت أن الله عز وجل فوق نقول لك بأن الله عز وجل يجيء وأخبرنا بالنجيء ولم يخبرنا بالكيفية وجاء ربك والملك صفا صفا فقال له الأمير يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة يعني استدللت بالآية نعم على النزول والآية ليس فيها النزول في كل ليلة وإنما فيها المجيء يوم القيامة فقال إسحاق رحمه الله أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم جعل المجيء والنزول إيش من جنس واحد وهي جنس الأفعال الاختيارية ما دام أنه يجيء يوم القيامة وقد أثبته فهو ينزل في كل ليلة ولا بد من إثباته وهنا انتصر إسحاق بن راهوية على الرجل الجهمي نعم لأنه اضطر الرجل الجهمي إلى أن أثبت الله عز وجل أثبت العلو وأنه مستوى على العرش وأنه علي على خلقه صحيح ولا لا أثبت هذا من الاضطرار الذي اضطر إليه الجهمي ومع هذا ينبغي له أيضا أن يؤمن بمجيء الله عز وجل نعم ونزوله إلى السماء الدنيا في كل ليلة نعم قال شيخ الإسلام أبو الأسباب رحمه الله تعالى وخبر نزول الرب كل ليلة من السماء الدنيا خبر متفق على صحته وخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأخط وأبي سلمة عن أبي هريرة نعم ودعنا أن ذكر هذه الأخبار عن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية انتقل بعد ذلك إلى ذكر حديث النزول يقول وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته هذا محل الإجماع وقد أنكر ثبوته الخوارج يقول ابن حجر رحمه الله وهي مكابرة لأن الحديث ظهر الصحة ويقول ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد اتفق أهل الحديث على صحته اتفقوا على إيش على صحته من هؤلاء أهل الصنعة هم أهل الحديث والأثر، اتفقوا جميعا على تصحيح الحديث، على تصحيح حديث النزول. يقول مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، مخرج الصحيحين، خرجه أيضا أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، خرجه الإمام مالك الموطأ، وخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو عوانة وابن خزيمة في الصحيح، وجماعة من أهل السنة كابن أبي عاصم في كتاب السنة واللالتين في شرح معتقد أهل السنة وغيرهم كثير من الأئمة والعلماء. قال من طريق مالك بن أنس. من هو مالك بن أنس؟ مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو إمام دار الهجرة، رأس المتثبتين وكبير العلماء رحمه الله تعالى. يقول عن الزهري، وهو أثبت الناس طبعا في الزهري، والزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، قال حرم الحضر متفق على إمامته وإتقانه. نعم. يقول عن الأغر، الأغر هو أبو عبد الله الأغر، واسمه سلمان، وسلمان مولى جهينة، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي سلمة، يعني الزهري يروي عنهما، يروي عن الأغر ويروي عن أبي سلمة. من أبو سلمة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف، هو التابعي المشهور ابن الصحابي المشهور عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، طبعا هو ثقة حافظ وخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة الصحابي المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المشهور بكنيته أبو هريرة رضي الله عنه. والحديث أيضا مخرج من غير طريق أبي هريرة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 28 صحابيا، فبلغ بهذا الحد حد التواتر. وسيأتي الإشارة إلى بعض هذه الروايات عن أم سلمة وعائشة وجابر وغيرهم من الصحابة. نعم. قال الشيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو علي الزاهر بن أحمد، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، قال حدثنا أبو مصعب، قال حدثنا مالك، قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا، قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان، قال حدثنا محمد بن مكي، قال ومما قرأت عن مكة، قال وحدثني مقرب عن مالك رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا، قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بلوية، قال حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت عن ذلك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغري وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ذلك الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر رحمه الله تعالى إسناده، وذكر أكثر من إسناد وأكثر من طريق لحديث ينزل الله في كل ليلة إلى السماء، إلى السماء الدنيا. الإسناد الأول أو الطريق الأول، قال أخبرنا أبو علي داهر بن أحمد، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا مالك، ثم قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا. هذا أبو بكر بن زكريا لا شك أنه هو شيخ المصنف الإمام الصابوني رحمه الله، لكن هنا أراد رحمه الله أن يجمع الطرق كلها ويجمعها ليصل إلى حديث مالك عن الزهري عن أغر وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وإذلك كان واصل لم يأتي بحاء، حاء الذي هي حاء تحويل، وسيأتي أيضا عند المصنف ذكر حاء، يقولون حاء يعني حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، وهذه يذكرها كثيرا أبو داود رحمه الله في السنن، ويذكرها أيضا الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، قال حاء يعني حاء التحويل من إسناد إلى إسناد. هو ذكر بإسناده إلى الإمام مالك وتوقف، ثم بعد ذلك ذكر بإسناده أيضا إسناد آخر عن الإمام مالك، أصلا يقول حاء. نعم. وهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد. ثم جميع هذه الأسانيد تلتقي عند الإمام مالك رحمه الله في الرواية الثالثة من طريق يحيى بن يحيى الراوي عن الإمام مالك رحمه الله، عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر مولى جهينة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى ينزل ربنا نزولا حقيقيا ذاتيا ولا نحتاج هنا أن نقول ينزل الله عز وجل بذاته نعم إذ أن جميع الأفعال المسندة إلى الله عز وجل كلها نقول قد قام الله عز وجل بها نعم بذاته وإلا نضطر في بعض الأحيان إلى أن نقول استوى الله عز وجل على العرش بذاته من أجل أن بعض الناس نفوا الاستواء ونقول يجيء الله عز وجل بذاته لأن بعض الناس نفوا المجيء وهكذا في مسألة النزول لأن البعض قالوا إن الذي ينزل الرحمة أو لم ينزل أمر الله فاضطر بعض أهل السنة إلى أن يقول ينزل الله عز وجل بذاته نعم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة كل تدل على العموم نعم في كل ليلة من غير تخصيص نعم من غير أن نخصص ليلة نعم دون ليلة يقول في كل ليلة إلى السماء الدنيا السماء الدنيا هي الأقرب نعم إلى الناس السماء الدنيا هي الأقرب إلى الناس يعني السماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة وهكذا وأقرب السماء إلى العرش السماء السابعة نعم وهذه التي وردت فيها الحديث السماء الدنيا هي الأقرب إلى الناس قال حين يبقى ثلث الليل الأخير حين يبقى الثلث الأخير من الليل الليل يبتدئ بغروب الشمس باتفاقه العلم لكنهم اختلفوا في وقت خروجه وقت انتهائه قيل طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والصواب أن نقول ينتهي بطلوع الفجر نقول الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر وأما الليل الكوني فلا ينتهي إلا عند طلوع الشمس نعم والدليل على ذلك قول الله عز وجل في آية الصيام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأمر الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب وأباح هذا الأمر للإباحة بالليل نعم ويستمر هذا الليل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني لطلوع الفجر تبين أن الليل مسماه ينتهي ليش إلى طلوع الفجر يقول ثلث الليل الآخر كيف يحسب الثلث نعم تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم تقسمها أثلاثا نعم وآخر الساعات نعم القسم الثالث من الساعات هو الثلث الأخير نعم يقول في كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من القائل يقول الله عز وجل من يدعوني من هنا للاستفهام ويؤتى بها للتشريع نعم كما قال الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم نعم الأصل لم يذكر هذه التجارة لكن أوردها على صيغة إيش السؤال نعم هل أدلكم وهنا من يدعوني نعم من أجل التشريع نعم تشريع الناس وحثهم على دعاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت الفاضل يقول من يدعوني فأستجيب له أو فأستجيب له نعم الثاني أو الأول الثالث نعم لأنه جواب الطلب نعم لأنه جواب الطلب قال فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن الله عز وجل بين هذه الثلاثة نعم وهي جامعة لما يحتاجه الناس جنة لما يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة إما دفع المضار أو جلب المصار وإما أن يكون هذا في الدنيا في الدين أو الدنيا نعم فإذا قلنا دفع المضار فهذا يكون بالاستغفار لأن الاستغفار هو ستر الذنوب عن مجاوزة عنه نعم هذا دفع للمضار طيب الثاني جلب المصاب يكون بالسؤال يسأل الله عز وجل العافية ويسأل الله عز وجل الرزق ويسأل الله عز وجل الأمن والإيمان وهكذا نعم وهذه دفع المضار وجلب المصاب إما أن يكون في الدين أو يكون في الدنيا وهذا هو الدعاء نعم وإذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر عن الله عز وجل بين هذه الثلاثة نعم الاستغفار نعم والسؤال والدعاء، وإن كان في بعض الروايات الاستغاثة نعم، والاستغاثة طبعا تدخل في باب السؤال أو تدخل في باب الدعاء. نعم. قال شيخ الإسلام أبو عدنان رحمه الله تعالى في هذا الحديث طرقا من أبي هريرة روى الزعيم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رحمه الله. نعم. ثم ذكر بعض الطرق من هذا الحديث، قال من هذا الحديث طرق نعم إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر رواية الأوزاعي قال رواه الأوزاعي، الأوزاعي من هو؟ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي اللامي في الشام يحدثها، نعم وانتقل من جديد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير ثقة سبت إلى أنه يدلس ليوسف، سيأتي بعض الروايات عنه، وأبو سلمة وأبو هريرة قد سبق ذكرهما. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم هذا الإسناد عند الإمام أحمد رحمه الله في مسند برواية يزيد بن هارون، طبعا يقول وغيره من الأئمة، هذا إمام وهو ثقة متقن حديثه عند أصحاب الكتب الستة من طريق أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن والإسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله وذلك عن الزهري عن الأعمد عن أبي هريرة. نعم ورواية الإمام مالك رحمه الله من طريق الزهري عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله وذلك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم وهذه الرواية فيها بعض، ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بأن هذه الرواية ضعيفة، ذلك لأن الراوي عن الإمام مالك رحمه الله هنا هو عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وهو صدوق يخطئ ويهم، وذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله فيها ضعف، والصواب في هذه الرواية هي رواية الإمام مالك عن الزهري عن الحضر وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق. نعم. قال رحمه الله وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة. نعم وهذا الإسناد أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند إسناده صحيح، يقول عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أحد أحفاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وله أخ آخر هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وأخوه هذا الثاني الراوي، ولذلك يختلط عند بعض طلاب الحديث يختلط عليه الأمر بين هذين الأخوين عبيد الله ابن عمر العمري وعبد الله ابن عمر العمري، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. نعم كيف تفرق بينهما؟ يقولون عبيد الله ابن عمر العمري المكبر وعبيد الله ابن عمر العمري المصغر، هذا الثقة، وعبد الله ابن عمر العمري إيش المكبر إيش هو؟ ضعيف. نعم إذا المكبر تعكس المسألة، المكبر الأصل فيه أن يكون ثقة مع هذا هو ضعيف، وعبيد الذي هو التصغير مع أنه صغير إلا أنه ثقة. نعم هذا التفريق بينهما، عبيد الله بن عمر العمري المصغر نعم ثقة، وعبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف. نعم من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبول هو ثقة الحافظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وعبد العال بن أبي مسود عن بشير بن سلمة عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم وهذه الرواية فيها شذوذ، سيأتي التنبيه عنها بأننا لا نعرف من روى هذا الإسناد مع أن فيه بعض السيادات الشاذة، سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله، وهي رواية أبي حازم وسلمان مولى عزة وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله ورواه نافع بن جبير المطعم عن أبيه وموسى بن عوف عن إسحاق بن يحيى. نعم ورواه نافع بن جبير المطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله إسناده صحيح. نعم وموسى بن عقبة. قال رحمه الله وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة الصامت. نعم وهذا حديثه عند الأزهري رحمه الله تعالى في الشريعة لكن فيه انقطاع، هذا إسحاق ابن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله عبد الرحمن بن كعب بن مالك عذاب بن عبد الله. نعم، عبد الرحمن بن كعب بن مالك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا عند البيهقي في حديث النزول. نعم. رحمه الله. وعبيد الله بن ابي رافع عن ابي عن علي بن ابي طالب. نعم، وهذا اسناده عند الامام احمد رحمه الله واسناد الحسن. نعم. رحمه الله. وشريك عن ابي اسحاق عن ابي محرز عن عبد الله بن مسعود. نعم، وهذا الاسناد عند الامام الكعبي رحمه الله في شرح معتقد اهل السنه، وشريك من طريق الشريك شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق ولكنه كان يخطئ ويهمل، ولذلك روايته فيها خلل. عن ابي اسحاق طبعا هو سريع عمر بن عبد الله بن عبيد الله المشهور بابي اسحاق السبيعي، وهو ثقه الا انه اختلط باخر، فروايته من روى عنه قبل الاختلاط روايته مستقيمه، ومن روى عنه بعد الاختلاط روايته فيها ضعف. نعم، من طريق ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: محمد بن كعب القرظي عن مروه بن عبيد عن ابي الدرداء. نعم، وهذا حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عند الدارمي. نعم. قال رحمه الله: وابو الزبير عن جابر. نعم، نصيب للتنبيه الى هذه الروايه نسخه ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وهي نسخه مشهوره. وابو الزبير ومحمد بن مسلم بن تبرك كان يدلس وكان يرسل عن جابر رضي الله عنه، لذلك بعض الروايات عن جابر رضي الله عنه سمعها منه فعلا، وبعض الروايات لم يسمعها منه. نعم، ورواية بعض الأئمة عن أبي الزبير عن جابر مستقيمة، ورواية بعض الأئمة عن أبي الزبير عن جابر ليست مستقيمة، كالليث بن سعد رحمه الله إذا روى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه روايته طبعا رواية مستقيمة، لأنه أوقفه عند كل حديث، وكل حديث يقول سمعت فيه جابر بن عبد الله يأخذ منه، وإلا يضرب عن هذه الرواية. نعم. قال رحمه الله: وقال عن سعيد بن جبير عن عباس. نعم، وحديث ابن عباس رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا، روي موقوفا عنه عن ابن عباس وهذا عند الدارمي، وروي مرفوعا سيأتي عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: عن ام المؤمنين عائشه وام سلمة رضي الله عنها يقولون عن رسول الله. نعم، وحديثي عائشه وام سلمة عند الامام المصنف رحمه الله سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله: كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ينزل الله كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى كل ليله الاخير، فيقول: من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. نعم. ثم اورد الحديث هذا يقول: كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلهم؟ يرجع، نعم، هذا الضمير الى من؟ نعم، إلى جمع الصحابة، إلى ابن مسعود وابن عباس وعائشة وأم سلمة، نعم، وأبي هريرة، هؤلاء الصحابة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا منه حديث النزول. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فبذلك كانوا يفضلون صلاة الآخر الليل على أوله. نعم، لا قائل فبذلك كانوا يفضلون صلاة في آخر الليل، من القائل؟ نعم، الإمام الصابوني، صحيح؟ لا، هذه تبع الرواية السابقة، وهو من كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى كما في سنن الدارقطني، زاد هذه الزيادة يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن الزهري أنه قال: نعم، فبذلك كان يفضلون صلاة آخر الليل على أول. هذا من كلام الإمام الزهري لما روى حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ذكر بعد هذا تعليل تفسير لفعل السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يفضلون الصلاة في آخر الليل في الثلث الأخير. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فهذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. نعم، الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، نعم، كلها قد أوردها الإمام المصنف الصابوني رحمه الله في كتاب الآخر كتاب الانتصار، ومنها أيضا الرواية التي أشرنا أنها لم نجدها عند غيره، هي في الأصل عند الإمام الصابوني رحمه الله في كتاب الآخر الانتصار، لكنها غير موجود. نعم، ولم نجد من روى هذه الرواية غير الإمام المصنف رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا لفظ أبي سلمة، قد أخرج عن أبي هريرة. نعم، يعني ما سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أوزيع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مر نصف الميت أو الوفاة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من شيء فيعطى؟ هل من ذهب يستجاب له؟ هل من مستقر فيعطى له؟ حتى ينفجر الصبح. نعم، هذه رواية أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من رواية يزيد بن هارون التي أشار إليها سابقا، وهي عن الإمام أحمد في المسلم. يقول: والأوزاعي، هذا أيضا في التحويل إلى إسناد آخر، وهذا عند الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه. هذا إيش؟ أو هنا للشك، صح ولا لا؟ أو هنا للشك، نصف الليل أو ثلثاه، أيهما صواب؟ نصف أو ثلثان؟ نعم الثلثان، إذا مر ثلثان من الليل. لكن ليش هنا أكثر النصف؟ هنا على الشك، شك الراوي. نعم، فالمشكوك فيه مطروح، والمقطوع به هو المثبت الذي نقطع به أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير، يعني بعد مضي ثلثين، وأما مرة النصف فهي مشكوك فيها. نعم، ولذلك أقصيناها في من الروايات، وأثبتنا رواية إيش الثلثان أو رواية يبقى الثلث الأخير من الليل. وهذا الكلام كلام الإمام ابن حجر رحمه الله ينقله عن القاضي عياض، قال: هذا معنى كلام القاضي عياض رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية سعيد بن مرجان أن أبي هريرة زيارة في آخر هوية فينظر إليه فيقول: من يقرن غير عدو ومظلوم. من يقرن؟ فيقول: من يقرن غير عدو ومظلوم. نعم. ثم أورد رواية أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر وفيها زيارة في آخره، ثم يبسط يديه. من؟ نعم، يبسط الله عز وجل يديه. الحقيقة الحقيقة، وإن كان هنا زل قلم الإمام النووي رحمه الله عن شرح هذا الحديث، وقال المراد به كناية عن كثرة الرحمة وزيادة العطاء ونحو هذا، ونقول هذا خلاف الظاهر. الظاهر يبسط يديه، يعني يبسط يديه على الحقيقة. نعم، هما يدان حقيقيتان. قال: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير معدوم. من يقرض غير عدوم، وفي لفظ غير عزيز، نفس المعنى، عدوم وعزيز معنى فقير. نعم، الرجل المعدوم او المعدم هو الرجل، هو الرجل الفقير. نعم، من يقرض غير عدوم او عزيز، من يقرضه يعني من يعطيه. نعم، من يعطيه ماله. قال: ولا غلوم. نعم، هو الذي وقع عليه الظلم. نعم، والحديث هذا عند الامام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الاسلام: وفي رواية ابي حازم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا الله ينزل الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخير فينادي: هل من شيء فاعطيه؟ هل من مستقر فاعطيه له؟ فلا يبقى شيء فيها فقر الا علم به الا ثقلان يزيد وينقص. قال: وذلك فيها تصيح فيك وتنهض الحديث وتنبح الكلاب. نعم، هذه الروايه من طريق ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنها، لا نعرف من أخرجها غير الإمام المصنف في كتابه الانتصار، وكتاب غير موجود، وفي آخرها في بعض ألفاظها: حتى تطلع الشمس أو حتى ترحل الشمس. طبعا هذه الزيادة منكرة، زيادة شاذة لم تثبت في الحديث، والذي ثبت في جميع الحديث حتى الصبح، حتى مطلع الفجر، حتى ينفجر الصبح، ونحو هذه الرواية في صحيح مسلم وغيره. نعم. قال شيخ الإسلام: وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبويعنا حمزة بن عبد العزيز المهددين. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد العظيم. قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سليم قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مبارك قال: حدثنا وغير بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير فيقول: الا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له، الا ظالم لنفسي يدعوني فاغفر له، الا مقسم عليه رزقه فيدعوني فارزقه، الا مظلوم يذكرني فانصره، الا عالم يدعوني فافقه. قال: فيكون كذلك الى ان يطلع الصبح ويعلى على كرسيه. نعم. ثم اورد باسناده الى عبادة بن الصامت حديث النزول برواية أخرى فيها يقول روايات حسنة. في الحقيقة روايات ليست بحسنة، لأن الآجوري رحمه الله أيضا روى هذا الحديث، وفي إسناد المصنف رحمه الله إسحاق بن يحيى، نعم لم يسمع من عبادة الصامت، وقد سبق أن نبهنا على هذا، بينهما انقطاع. قال حافظ حذر لم يسمع من عبادة بن الصامت، لذلك هذا الحديث منقطع. وإن كان في هذه الزيادات وهي مقتصر عليه رزقه، مقتصر عليه يعني مضيق عليه رزقه، نعم. وقوله ألا عان يدعوني، عان يعني أسير، العاني بالياء بإثبات الياء هو الأسير، نعم. هذه الزيادة فيها زيادة أخرى منكرة، ثم يعلو، نعم. قال ويعلو على كرسيه، يعني على عرشه، وهذه الزيادة المنكرة لم تأتي إلا بهذا الطريق، والطريق منقطع لا يكفي، نعم. قال شيخ الإسلام وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرا، نعم. ثم أورد أيضا رواية أبي الزبير عن جابر، طبعا أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس، طبعا في رواية عن جابر رضي الله عنه فيها تدليس لم يصرح بالسماع، نعم. قال شيخ الإسلام ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، نعم. وهذا الطريق عن الإمام البزار رحمه الله في مسنده، نعم. قال رحمه الله ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، هشام الدستوائي. قال رحمه الله ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا ليبارك أهل الأرض على السماء، ويقول انظروا إلى عبادي شعرا غبرا ضعيفين جاءوا من كل فتح عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلن يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، نعم. ثم أورد حديث نزول الله عز وجل يوم عرفة، وبأن الله عز وجل ينزل يوم عرفة فيبالي الملائكة بالذين جاءوا شعثا غبرا إليه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإسناد رواه أيضا الحبان في صحيحه، رواه من نفس طريق الذي ذكره المصنف بطريقة الزبير عن جابر، وطبعا فيه العلة السابقة للانقطاع، إلا أن نزول الله عز وجل يوم عرفة هذا قد ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو الله ثم يباهي بهم الملائكة، يدنو يعني إلى السماء الدنيا، وهذا محل اتفاق عند الأئمة، نعم. وطبعا هشام الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة إلا أنه رمي بالقدح، نعم. قال شيخ الإسلام وهو هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن جابر بن أبي ميمونة عن عقاب بن يسار عن رفاعة بن عميد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا مضى طيله الليل او شر الليل او تبجع ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول الا اسال عن عباد غيري من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه حتى ينفجر الصبح، نعم. هذه الروايه عند الامام احمد رحمه الله اسناده صحيح، وفيه زياده مهمه جدا، وهي أن الله عز وجل يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا لا أسأل عن عبادي غيري، في لفظ لا يسأل عن عبادي غيري، هذا يدل على إيش؟ يدل على أي شيء؟ من يجيبنا؟ نعم؟ بدون إيش معنى بدون واسطة؟ لا يسأل عن عبادي غيري، يعني أن الذي ينزل هو الله عز وجل، لا يسأل عن عباد غيره، فالنازل إلى السماء الدنيا هو رب العباد جميعا، وهذا رد على من قال إن الذي ينزل إلى السماء الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال بعضهم ينزل أمر الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وهل أمر الله يقول لا يسأل عن عباد غيره؟ لا يسأل. ثم ثانيا كيف الأمر لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، والله عز وجل يقول يبدر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر الله عز وجل نازل إلى الناس جميعا سواء كان بالليل أو بالنهار، نعم. وبعضهم قال المراد به الرحمة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني تنزل رحمته، وهل رحمة الله عز وجل تقول لا يسأل عن عباد غيره؟ نعم. ثم لا حاجة لنا برحمة تنزل من الله عز وجل فتقف عند السماء الدنيا، صح ولا لا؟ إما أنها تنزل إلى الناس فينتفعون الناس برحمة الله عز وجل، أو أنها لا تنزل. إذا كانت الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا وتتوقف عند السماء الدنيا فلا يحتاج الناس لمثل هذه الرحمة. نعم. ثم الحديث: لا أسأل عن عبادي غيري، مما يدل أن الله عز وجل هو نفسه بذاته ينزل إلى السماء الدنيا. ورواية أخرى قاطعة طبعا في الصحيحين: نعم، من يدعوني فأستجيب له. هل يمكن للرحمة أو الأمر أو الملك من الملائكة يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل ممكن ملك من الملائكة يقول لا يسأل عن عبادي غيري؟ لا يمكن هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال أخبرنا أبو العباس الفراج، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم من الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يؤمن حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: أم من مذنب أم من مستغفر أم من سائل أم من داع حتى تطلع الشمس. نعم. ثم أورد بإسناده إلى إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وروى عنه بعد الاختراق، لذلك هذه الرواية ضعيفة. إسرائيل هو ابن أبي إسحاق ويروي عن أبيه، وأبوه قد سبق بأنه انتقل منه واختلط بآخر في آخر أيامه، وروى عنه ابنه بعد الاختراق، سواء كان إسرائيل أو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي لم يروي عن أبيه إلا بعد الاختراق. يقول عن أبي مسلم الخبر الإشهاد، قد سبق في الروايات السابقة أبو عبد الله الأمر وهو سلمان مولى جهينة، وهنا يقول أبي مسلم الأمر، إيش هذا خطأ؟ نعم إيش هذا خطأ؟ نعم هذا غيره هذا أبو مسلم الأمر، كنيته أبو مسلم واسمه الأمر، هذا اسمه الأمر. وأما ذاك الذي سبق معنا برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أبو عبد الله الأغر، كنيته أبو عبد الله واسمه سلمان ولقبه الأغر، ذاك لقبه الأغر، وأما هذا اسمه الأغر. طبعا وكلاهما حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ما فائدة هذا أن تعرف هذا اسمه أو لقبه؟ نعم، حتى لا يظن نعم الراويان راوي واحد، لعله يمر بك الأغر فتظنه بأن ذاك الأغر الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهما راويان مختلفان. نعم. ثم يذكر هذه الرواية وفيها زيادة منكرة، وهي أيضا عند الإمام الأجر رحمه الله في الشريعة: حتى تطلع الشمس. طبعا هذه رواية شاذة منكرة، لأن فيها في إسنادها إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبيه، وطبعا فيها نعم فيها ضعف. نعم. قال أخبرنا أبو محمد المخرجين، قال حدثنا أبو عباس الثقفي، قال حدثنا الحسن بن الصباح، قال حدثنا شبابة بن الصغار عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر، قال أشهد على أبي سعيد بن أبي هريرة وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يؤمن حتى إذا كان ثلث الليل أمر إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء فتحت فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستسقي فأغفر له؟ هل من مضطرب أشفع عن الضرة؟ هل من مضطرب مغيثا؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يقع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نعم. ثم روى بإسناده إلى يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وفي حفظه شيء، يروي عن أبيه أبي إسحاق، وقد سبق معنا لأن أولاد أبي إسحاق لم يسمعوا منه إلا بعد اختلاط يونس وإسرائيل، لذلك هذه رواية ضعيفة، وهي أيضا عند الإمام الدارقطني رحمه الله، وفيها: حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول أن بعضهم اعترض على هذه الأحاديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، وذلك بهذا الاعتراض العقلاني. قالوا بأن الثلث الأخير إذا ارتفع في مكان فإنه سيحل في مكان آخر، صحيح؟ هذا صحيح. فيكون ثلث الأخير في بلدنا مثلا، حينما يطلع الفجر في بلدنا سينزل الثلث الأخير في بلد آخر، صح ولا لا؟ بحسب طلوع الشمس وغروب الشمس، طيب؟ وإذا ارتفع عندهم الثلث الأخير بطلوع الفجر سيحل الثلث الأخير في بلد آخر. هل نقول على هذا إن الله عز وجل دائم النزول؟ لكان الثلث الأخير ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، نعم، فإذا ارتفع، نعم، وحل الثلث في مكان آخر فإن نقول إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وهكذا. على هذا الاعتراف نقول إن الله عز وجل دائم النزول، صح ولا لا؟ والجواب على هذا أنه اعتراف عقلي، نعم، وإنما الذي نثبته أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل. طيب، إذا كان في بلدنا الثلث الأخير نجزم بأن الله عز وجل نزل إلى السماء الدنيا، وإذا لم يكن الثلث الأخير في بلدنا فإننا نقول إن الله عز وجل لم ينزل إلى السماء الدنيا. طيب، وفي البلد الآخر حينما يكون الثلث الأخير نقول إن الله عز وجل نزل إلى السماء الدنيا، وهكذا. وأنا نضرب لله عز وجل الأمثال، لأن لو فشرنا مع الحديث بمثل هذا الاعتراف لأبطلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأبطلنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة في نعم في بيان الأسماء والصفات. ونطرد هذه الإشكالات العقلية ونقول الفائدة المسلكية والفائدة العملية من نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هي إيش؟ هي العبادة. وننظر إلى هذه نكتة وفائدة مهمة جدا، أن أحاديث العقيدة التي فيها العقيدة في الله والتي فيها الأسماء والصفات لا بد أن تجد فيها فائدة مسلكية من حيث العمل، وهذا الجمع بين العلم وإيش والعمل. هنا أو في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيرون ربهم كما يرى الناس القمر ليلة، نعم، ليلة الرابعة، نعم، لا تضامون، أو قال لا تضارون في رؤيته. هذه الفائدة العلمية. أي الفائدة العملية؟ ماذا نصنع إذا علمنا أن الله عز وجل سيرى يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فاصنعوا، يعني حثك عن المحافظة على الصلاة حتى ترى الله عز وجل يوم القيامة. هذا العمل. ومثل هذا ما ورد هنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا العلم. أين العمل؟ قال الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، هذا الدعاء، نعم، من يسألني نعم فأعطيه، هذا إيش؟ هذا السؤال. من يستغيث بي فأغيثه، نعم، من يسترزقني فأرزق، وهكذا. نعم، هذه الفوائد المسلكية أو العملية من كل حديث، من كل حديث فيه إثبات العقيدة في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال أنبانا أبو العباس يعني الثقفي، قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهم، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأخر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هذه المستقبل المفضلة؟ هل ينتهي ما رسوله؟ ألا هل ينتهي بما يتابع عليه؟ نعم، هذا موافق للأحاديث السابقة، لكنه من رواية سهيل عن أبي إسحاق، وسهيل طبعا سهيل بن أبي صالح هو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد، قال حدثنا أبو علي إسماعيل الصفاري وزاد، قال حدثنا أحمد بن منصور بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك وأنا الملك ثلاثة، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم، ثم أورد بإسناده نفس الرواية السابقة، نفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعض الزيادات أن الملك أن الملك ثلاثان وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح، وأبو صالح مشهور بكنيته وهو ذكوان ولقبه السمان. نعم هو أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة حديث عن أصحاب السنة. نعم. قال سمعت الأستاذ هذا المقصود على مثل هذا الحديث الذي يمنعه علينا، يقول أبو حنيفة عن النفقات ينزل بأكله. نعم، ثم أورد بنفس الإسناد السابق الذي أشار إليه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة من؟ النعمان بن ثابت الإمام الفقيه المشهور، قال ابن حجر رحمه الله فقيه مشهور، فقيه مشهور، وحديثه عند الترمذي والنسائي. وابن حجر رحمه الله لم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا، إنه أحد الأئمة الأربعة الذين هم أئمة المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة. قال فقيه مشهور، قال فقيه مشهور. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى من الأئمة المشهود له بالعلم وبالخيرية، ورآه من مالك رحمه الله وجكار سئل عنه قال رأيته؟ قال نعم رأيته، ولو شاء لناظر في هذه الشارية أنها من ذهب لقضيت حجته في هذا. وذكر أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وكان أبو معاوية الضرير يقول إن حب أبي حنيفة رحمه الله من السنة، وتوفي رحمه الله تعالى 50 و100. يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، يعني ينزل الله عز وجل للسماء الدنيا، فقال ينزل بلا، قال ينزل بلا كيف، وهذا موافق لقول بقية الأئمة رحمه الله تعالى. هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.